دعائم ملك هذا الملك، وهو في نفس الوقت هو أهون إنسان على هذا الملك، فإذا احتاج الملك إليه فهو مقرب ومحبب إلى الملك، وهو الذي يغدق عليه بالعطايا والأموال والمكانة والقرب وإلى غير ذلك. لكن هذا الساحر لو إن الملك شعر لحظة واحدة أنه لا يحتاج إلى هذا الساحر هيتخلص منه، فخد بال حضرتك هيخلص عليه. فهذا الساحر فضل شغال في السحر لصالح الملك لكي يوطد هذا الملك لهذا الملك لحد ما كبر. كبر خلاص يعني ايه؟ طبعا زمان كان الناس صحتها ما شاء الله، يعني ممكن مثلا كلمة كبر دي مثلا يكون عدى مثلا 100 سنة، انما كان الرجل كان ما شاء الله لحد 100 سنة وبيتجوز. يعني سيدنا انس بن مالك عاش زمانا طويلا رضي الله عنه ورضاه، ودي كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فكان يقول يعني أخبرتني ابنتي أنه قد دفن لصلبي حتى مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي أكثر من 100 ولد، يعني لحد بس مقدم، لأن شوف طال عمر سيدنا أنس. سيدنا أنس خدم النبي 10 سنين، وكان هو عمره 10 سنين، فمات النبي وعمر أنس بن مالك 20 سنة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، شوف قد إيه، أو قرابة 100 سنة. فأدرك طبعا زمن الحجاج وعدى رضي الله عنه وأرضاه، وكان حياته مباركة على أجيال التابعين رضي الله عنه وعنهم. فسيدنا أنس بن مالك كان ما شاء الله يعني أعداد أولاده حاجة ما شاء الله. فالشاهد إن الملك الساحر ده كبر في السن، كبر يعني إيه؟ يعني ما شاء الله أعمارهم كانت بتعدي جامد أوي، يعني ممكن يكون عدى 100 سنة. فكبر، يا ترى يعمل إيه؟ الوقت ده سبحان الله الإنسان أول ما يعدي بس 40 ده بيسموه سن الإنابة. سن إيه؟ سن الإنابة. إن الإنسان بمجرد ما يظهر الشيب في صدره ويبدأ بقى كده يظهر الشيب في رأسه ويبتدي بقى يفكر إن هو بدأ العد التنازلي لحياته، فيبدأ يتوب ويرجع لربنا، وإن الأصل إن هو يتوب من زمان مش لما يظهر الشيب، لأنه ممكن لا يدرك الشيب. فالإنسان واجب عليه التوبة في كل وقت، بل والتوبة واجبة على الفور مش على التأجيل. ليه؟ لأني أنا ممكن أذنب الآن فأقول طب خلاص النهاردة إيه؟ النهاردة الاثنين، طب ما أتوب يوم الجمعة، أروم كده أغتسل كده غسل الجمعة وأروح أصلي بقى كده الجمعة وأدخل المسجد بدري شوية أصلي ركعتين توبة ولغير ذلك. طب ما ممكن أنا أموت يوم الخميس، ممكن أموت يوم الأربعاء، ممكن ما أتحركش من مكاني دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ يعني ايه؟ يعني الانسان ممكن وموت الفجاءة او الفجأة من علامات الساعة الصغرى كما ذكرنا قبل ذلك، يعني بين يدي الساعة موت الفجأة او الفجاءة، تمام؟ فالانسان فجأة ممكن في لحظة، وملك الموت لا يستأذن على احد الا انه كان يستأذن على الانبياء والمرسلين وكان يخيرهم كما ثبت في الحديث الصحيح. يبقى اذا هذا الساحر كبر في السن، فعمل ايه؟ بدل ما يفكر انه يتوب، لا ده هو بيفكر ان الشر ده يستمر من بعده عياذا بالله، وده هذا من الخذلان. يعني في انسان ربنا بيوفقه، وفي انسان عياذا بالله مخذول، لكن ربنا ما ظلمش المخذول ده، ده هو اللي قدم الشر عياذا بالله، وهو الذي لم يستجب لنداء الحق ولم يستجب لنداء الخير ولم يستجب لنداء الفطره، وانما عياذا بالله انتكست فطرته، فخلص هو اثر ويعيش في الشر ويعيش في المعاصي ويعيش في البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا الساحر لما كبر راح على طول قايل للملك، قال له شوف بقى انا كبرت وانت الملك بتاعك اصلا محتاج لواحد ساحر، والا لو انت شلت من الملك بتاعك الساحر خلاص بالبلد كده هتتكشف، فانا محتاج غلام صغير اعلمه السحر عشان يكمل معاك مسيره الشر. فطبعا ليه فكر ان هو يجيب غلام صغير؟ زي ما بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني الانسان لما يتعلم وهو صغير، ولذلك افضل سن لحفظ القران هو السن الصغير، خد بال حضرتك. ولما تقرا بقى في سير الائمه الكبار رحمه الله عليهم جميعا تجد ان كثير منهم كان خاتم عنده 7 سنين و8 سنين، يعني بالكتير قوي 10 سنين ما شاء الله، ممكن يكون 10 سنين دي خاتم القرآن بالقراءات، خد بالك. وأنا أقدم نصيحة لإخواني والأخوات، لا تتوسعوا في مسألة القراءات. ليه؟ لأن أنا أتعجب إن واحد ممكن يعني مش عايز أقول يضيع، عايز أقول إن هو يستثمر من عمره 7 سنين عشان يدرس 10 قراءات، وأنت لن تستخدم إلا قراءة واحدة أو قراءتان،